بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 22 من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، غفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. ما زلنا في كتاب منهاج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، كتاب البيوع باب الصلح. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. إذن الصلح من الأمور الجائزة بين المسلمين، مما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية. فالصلح يقي كثيرا من الناس ويغنيهم عن الترافع للقضاء، وهذا أمر مطلوب شرعا، ولأنه إذا وصل الأمر إلى القضاء فإنه سوف يحكم لواحد على الآخر، فيكون أحدهم راضي والآخر فاخر، ولكن الصلح يكون برضا الطرفين، فيكون به مصلحة شرعية بنزع الضغينة من قلوب المؤمنين، وهذا من الأمور التي تدعو إليها الشريعة، فيكون به الائتلاف والاجتماع ولا يكون به الافتراق والاختلاف. قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فلو تصالحوا على أمر محرم لم يجز ذلك، كأن يتصالحا على أن يتبايعا بالربا، فإنه لا يجوز ذلك وإن كان برضا الطرفين، لأن هذه المعاملة معاملة محرمة، فالصلح على أمر محرم لا يجوز بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، هو يريد منه عين، مثلا يريد منه بر أو يريد منه سيارة وهي في ذمته، وصالحه على أن يدفع له بدل السيارة 10,000 ريال ورضي من له الدين، جاز ذلك، فهذا عين بعين. أو بدين جاز، فإن صالحه عن عين بدين جاز ذلك، فيكون له عليه عين، فيقول ليس عندي شيء لكن لك علي دين بعد كذا، أدفع لك بعد كذا مبلغ كذا. ليس عنده سيارة فقال أدفع لك 20,000 بعد سنة، وتصالح على ذلك فإن ذلك من الأمور الجائزة. قال وإن كان له عليه دين فصالح عنه بعين أيضا جاز، هو يريد منه دين 20,000 وهو لا يملك هذا المبلغ ولكن عنده سيارة، وقال خذ هذه السيارة عوضا عن المال الذي في ذمتي، فهذا صلح عن دين بعين. ولكن هنا يشترط التقابض قبل التفرق. قال أو بدين، يجوز أيضا أن يصالحه عن دين بدين آخر، فهو يريد منه مبلغ 10,000 ريال بعد سنة، فيتصالح معه على أن يعطيه 1,000 كيلو من التمر بعد سنة بدل 10,000، فهذا من التصالح، فهو من الأمور الجائزة لأنه فيه الإرفاق بالمؤمنين، ولكن بشرط في العين بالدين التقابل قبل التفرق. قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، صالحه على منفعة في عقاره يريد منه 10,000 ريال وقال الرجل ليس عندي 10,000 ريال لكن خذ هذه السيارة واستخدمها لمدة 6 أشهر بدل المبلغ الذي تريد مني، فهنا صالحه على منفعة، منفعة السيارة جاز أيضا ذلك. قال أو غيره، غير العقار، على السيارة مثلا أو على العقار بالسكنة في العقار، يقول اسكن في بيتي لمدة سنة بدل هذا الدين الذي علي، أنا ليس لي قدرة على سداد هذا المبلغ ولكن عندي هذا العقار فانتفع به لمدة سنة، فإنه يكون بذلك أمرا جائزا. قال أو صالح عن الدين المؤجل لبعضه حالا، يريد منه 10,000 ريال بعد سنة، فيقول من عليه الدين للدائن ما رأيك أدفع لك الآن 8,000 ريال وتبرئ ذمتي، وهذه هي التي يقول العلماء ضع وتعجل، فهنا إن رضي من عليه الدين جاز ذلك، الدين بعد سنة، ومن عليه الدين يقول لصاحب الدين أعطيك 8,000 ريال تستلمها الآن بدل 10,000 التي تستلمها بعد سنة، فإن رضي وتصالح على ذلك جاز ذلك. قال: وإن كان عليه دين لا يعلمان قدره، ما يعلمون قدر هذا الدين، ما يعلمون مقدار هذا الدين، أخذ منه بضاعة قبل زمن ونسي قيمة البضاعة، ويعرف أن فلان أخذ منه بضاعة لكن ما كان قيمتها نسي الشاري ونسي البائع قيمة هذه البضاعة، فيقول: يا فلان أنا أخذت منك بضاعة قبل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات والآن لا أعلم كم قيمتها، ولكن ما رأيك أن أدفع لك 10 وتبرئ ذمتي وأنا أبرئ أحسن شيخنا. انقطع الاتصال المرسلين. عند تعليقكم على قوله أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره وصالحه على شيء، كأن يكون أخذ منه بضاعة لزمن طويل ونسي قيمة البضاعة، نسي البائع ونسي المشتري، لكن يعلم كل منهم أنه قد أخذ منه، أو أحدهم يعلم والآخر نسي، يقول: أنا أخذت منك بضاعة ولكن نسيت قيمتها، فيتصالحان على مبلغ، فيقول: أدفع لك 10,000 وتبرئ ذمتي وأنا أبرئ ذمتك، فإن ذلك جائز، فكل منهم يبرئ الآخر، لأن 10,000 قد تكون أقل من قيمة البضاعة وقد تكون أكثر من قيمة البضاعة، وهذا الصلح صاحب البضاعة يتعوض قيمة بضاعته، قد يتعوض جزء منها بدل أن لا يتعوض منها شيء، يتعوض بسعر قد يكون قريب من قيمتها ويبرئ كل منه الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشب على جداره، رواه البخاري. وهذا أيضا من الأمور التي تكون بين الجار وجاره، أنه إذا كان الجار ينتفع بشيء وليس فيه ضرر على الجار الآخر فإنه يتعين عليه أن لا يمنع جاره، فهو قد بنى جداره وجاره يريد أن يبني جدارا جديدا، ولكن اغتنى بجدار جارك وهو يريد أن يضع الخشب على جدار جاره، ولا يتضرر الجدار ولا يتضرر الجار من ذلك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجار ألا يمنع جاره، وهذا أيضا من الأمور التي فيها الإرفاق بالمسلمين ومن الأمور التي يتصالح عليها المسلمون، وهذا فيه الألفة والائتلاف بين المسلمين في الأمور التي لا يكون فيها ضرر على أحد الطرفين، لأنه إحسان من غير أن تخسر شيء، فأنت برضائك بهذا محسن ولك الأجر ولن تخسر شيئا، فأنت غانم من غير أن تخسر شيئا، لأنه لن يكون على جدارك ضرر من وضع هذه الخشبة التي يستفيد منها إيجار. نعم. قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. هنا قال المصنف: باب الوكالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، أي التي تتعلق به عليه الصلاة والسلام، كالبيع والشراء وغير ذلك من الأمور الخاصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما وكل أحدا بأن يفعل شيئا من ذلك، كما وكل الصحابي أن يشتري له شاه بدينار، فذهب الصحابي وشرى بالدينار شاتان، شرى بالدينار شاتين، ثم رجع وفي أثناء الطريق باع إحدى الشاتين بدينار، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وشرائه. وحوائج المسلمين المتعلقة به أيضا، وحوائج المسلمين المتعلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كإقامة الحدود وإقامة الجهاد وغير ذلك من الأمور التي يكون بها حوائج المسلمين وإقامة الدين، فهي عقد جائز من الطرفين. والعقد الجائز هو العقد الذي لكل واحد من الطرفين فسخه في أي وقت، يجوز لأي واحد من الموكل والموكل فسخ عقد الوكالة في أي وقت، فهو ليس عقدا لازما بل عقدا جائزا، فيجوز للوكيل أن يفسخ العقد ويجوز المتوكل أن يفسخ العقد في أي وقت. قال: وتدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، أي يجوز التوكيل في حقوق الله جل وعلا، كأن يفرق الزكاة على أهلها والكفارات على مستحقيها، وكذلك إقامة الحدود على أهلها وغير ذلك من حقوق الله جل وعلا. قال: ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها، كالعقود أن يعقد له عقد بيع أو عقد شراء أو عقد نكاح أو عقد طلاق وغير ذلك. قال: والفسوخ أيضا كالطلاق، فالطلاق والخلع وغير ذلك من الأمور التي يكون فيها فسخ هذه العقود. قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقتل بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها، لأنها مطلوبة من الإنسان بعينه، هذه الأمور مطلوبة من الإنسان بعينه، فلا يجوز التوكيل فيها. في بعض المذاهب الضالة تجد أن هذه الأمور تدخل فيها الوكالة عندهم، فللولي أن يتوكل عن الشخص ويصلي عنه ويدخله الجنة، هذا يوجد عند الرافضة ويوجد عند المتصوفة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز. نعم. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. الوكيل لا يجوز أنه له التصرف إلا فيما أوكل فيه، أوكل له في عقد الزواج، لا يجوز له أن يطلق. وكل في الشراء، لا يجوز له أن يبيع. وكل في المخاصمة، فلا يجوز له التنازل، وهكذا. قال: نطقا أو عرفا، بأن ينطق الموكل فيقول: وكلتك في كذا. فهذا الذي نطق به الموكل يجب على الموكل أن يلتزم به، سواء هذا الذي أذن فيه إما نطقا أو عرفا، يعني يكون عرفا عند الناس أنه إذا قال له كذا أنه يفعل كذا وكذا، من الأمور التي يتعارف عليها عند الناس. فلو قال له: ائتني وكلتك أن تأتي لي بتمر، فهذه يلزم منها أن يدفع المال ليأتي بالتمر، يشتري التمر، هذه تعرف، فلا يحتاج الوكيل أن ينطق بها. فإذا كان من لازم الوكالة هذه الأمور فإنها تلزم، وإذا كان العرف أن من وكل في شيء أنه يلزم منه كذا وكذا فإنه يكون موكل له فيه. وهذا العرف يختلف من مكان ومكان آخر، ومن بلد وبلد، ومن زمان وزمان، فهذا يعود فيه إلى كل بلد بعرفه الذي قد تعارفوا عليه. نعم. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. الجعل يعني بأجر، أن يجعل له أجر، فالجعل كأن يقول: من فعل لي كذا فله كذا، وكلتك يا فلان أن تفعل كذا ولك كذا إذا فعلت ذلك، فهنا قد وكله بجعل. أو غير الجعل كأجر، فالجعل قد يكون لمرة واحدة، وقد يكون وكله بأجر لمدة سنة، يقول: وكلتك بسنة ولك أجر شهري لمدة سنة 10,000 ريال كل شهر، هذا هنا بأجر، فاستأجره لمدة سنة ووكله وفوضه. وأما الجعل فإنه قد يكون لمرة واحدة. نعم. ويجوز أيضا أن يوكله من غير مقابل، يتوكل عنه من غير مقابل، يكون بالتبرع من الوكيل. نعم. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. هنا قال الوكيل كسائر الأمناء، والأمناء لا ضمان عليهم إذا تلف ما في يدهم من الأمور التي قد وكلوا عليها إلا بالتعدي أو التفريط. ونحن في دروس سابقة ذكرنا معنى التعدي وذكرنا معنى التفريط، فمن يذكر لنا معنى التعدي ويذكر لنا معنى التفريط؟ يا أخي عيسى. نعم شيخ. أنت أو الذين عندك ما معنى التعدي أو التفريط؟ التفريط ألا يفعل ما يجب عليه. نعم. والتعدي أن يفعل ما يحرم عليه، ما لا يجوز، ما لا يجوز له فعله. نعم نعم. يعني كواصل شيخنا؟ اي نعم واصل في التوضيح ام في القراءة؟ لا لا في القراءة، انتهينا خلصنا هذه. انا انتقلت الى شيء انت لم تقراه، لكن اقرا. قال رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، أي يقبل قول الأمناء في عدم التعدي أو التفريط باليمين، يقبل قولهم في عدم التعدي أو التفريط باليمين. فإذا حلف يمينا أنه لم يتعد ولم يفرط قبل قوله، وليس عليه ضمان ما تلف بيده إذا أتى باليمين. نعم. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. هنا مسألة لو سلف في يده، في يد الأمين أو الأمين، ادعى أنه رد ما هو موكل عليه إلى الموكل، وكله على سيارة فيقول أنا سلمتك السيارة، وكله على بضاعة وقال أنا سلمتك البضاعة، وقال الموكل لم أستلم البضاعة، فيقول المصنف فإن كان بجعل، يعني هذا الوكيل وكيل بجعل بأجر، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، يأتي ببينة أنه أرجع هذا الذي أمر بحفظه إلى صاحبه ووكل على حفظه إلى صاحبه، فإن أتى ببينة وإلا غرم. وإن كان متبرعا من غير أجر، متبرعا في الوكالة من غير أجر، قبل قوله بيمينه، فإن ادعى أنه رد ما وكل فيه فإنه إن أتى باليمين قبل قوله وبرئت ذمته من مطالبة الوكيل. نعم. قال رحمه الله: الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. إذن هذه الشركة جائزة بجميع أنواعها، سواء الشركة التي ذكرها الفقهاء أو الشركات التي تحدث بعد ذلك، يقول كلها جائزة. نعم. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. قال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. إذن الشركة تصح إذا كان بجزء مشاع معلوم، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفق عليه. فكأن يتفق اثنان على أن هذا يدفع ثلثي المال وهذا يدفع ثلث المال، فيكون هذا له ثلثين وهذا يكون له ثلث، هذا جائز. أو هذا له النصف وهذا له النصف، فيكون له نصف الشركة وهذا له نصف الشركة، أو هذا له الربع والآخر له ثلاثة أرباع، كل ذلك جائز. وكذلك الربح يكون بحسب ما يتفقان عليه، فلو اتفق على أن كل واحد من لهم له النصف من الربح جائز، أو واحد منهم له الثلث والآخر له الثلثين جائز. إذا كان مشاعا، إذا كان مشاعا، ما معنى مشاع؟ أي ليس محددا. فأن يقول أحد الشريكين لصاحبه نتشارك ولك 100,000 ريال كل سنة، لك ربح 100,000 ريال كل سنة، فهذا هنا ربح محدد، هذا لا يجوز، إنما يكون مشاعا. فما خرج من الربح بحسب ما يتفقان عليه، فإن كان 100,000 حسب ما اتفق عليه، إن كان هذا له النصف وهذا النصف فقاسموها كذلك، إن كان هذا له الثلث ذاك له أي فقاسما على حسب ذلك. إذن الشركات التي فيها أن الشخص قد يأخذ من صاحب الله أو من تاجر مبلغ من المال ويقول أدفع لك كل شهر، سوف أضارب بهذا المال وأتجر به وسوف أدفع لك كل شهر 3,000 ريال ولا تسأل عن الباقي، فهذا إيش؟ ربح محدد، هذا لا يجوز، هذه الصورة لا تجوز. نعم. قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. نعم، هذه وهي أن يكون كل منهما مال وعمل، يكون من كلا الشريكين المال والعمل، هذا من 10,000 ريال وهذا من 10,000 ريال، وكليهما يعملان في هذا المال بتنميته، فهم كالفرسين اللذين يتسابقان، فهو مأخوذ من عنان الفرس، فهم كالجودين اللذين يتنافسان، فهم يتنافسان في تنمية هذا المال الذي في شركتهم. قال: نعم. قال رحمه الله: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. وهذه شركة المضاربة، يكون من أحدهم المال ومن آخر العمل، هذا بماله وهذا بجهده. نعم. وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. الوجوه هو أن يأتي اثنين ويقولون ويتفقان، اثنين أو أكثر، ويتفقان على أنهم يأخذون من التجار بوجوههم، أي يأخذون بضائع دينا بوجوههم، أي بجاههم ومعرفتهم بالتجار، فيقول: ما أخذ من التاجر أنا وما تأخذ أنت نتشارك فيه، سيأخذون من التجار، هذا يأخذ من التجار وهذا يأخذ من التجار، ثم يشتركان في بيعه أو كل منهم يبيع ما أخذ، ويقولون ما يكون من الربح يكون بيننا أو بحسب ما يتفقان عليه من النسبة. هذه هي شركة الوجوه. نعم. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. وهذه شركة الأبدان، يعني سميت بالأبدان لأنه يكون ببدن الإنسان، العمل منه ببدنه، فأن يتفقان على أن يذهبا ليجمع الحشيش من الصحراء وبيعه على أهل المدن لكي يعلفوا به دوابهم، فيقول نذهب ونحش ونكون فيما نبيع شركاء. فهذه شركة الأبدان، أو فيما يتقبل من العمل، اثنين ثلاثة يتفقان مع من يأتيهم لبناء بيت فيقول نأخذ البيت نحن ونبنيه لك، فهم هنا شركة أبدان تشاركوا في بناء هذا البيت. نعم. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، يعني لجميع الشركات الماضية، شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان يشتركان فيها كلها، فهذه هي شركة المفاوضة الجامعة لجميع الأقسام المتقدمة. نعم. وكلها جائزة. إذن الشركة حكمها جائز، من المعاملات الجائزة. نعم. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه السفرتين أو إحدى السفرتين بارك الله فيكم وما يشبه ذلك. إذن قال ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، وصورة الظلم والغرر ذكرها الشيخ، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت معين، كأن يقول أحدهما أنا لي ربح الشتاء وأنت لك ربح الصيف، فهذا يفسد الشركة ويبطله، لأنه يكون فيه ضرر لأحدهما وظلم وغرر على أحدهما، لأن هذه البضاعة تكون رائجة في الشتاء وليست برائجة في الصيف، أو تكون رائجة في الصيف وليست برائجة في الشتاء، فيربح أحدهما ويتضرر الآخر، أو ربح حدة سلعتين يقول هذه السلعة ربحها لي وسبتها ربحها لك، وقد تربح هذه وقد تخسر تلك، فيكون فيه ظلم وغرر على أحد الشريكين، أو يقول لك ربح هذه السفرة وأنا لي ربح السفرة التي بعدها، فتربح هذه السفرة وتخسر تلك السفرة، فيكون فيه ضرر على أحدهما. قال وما أشبه ذلك، فكلما كان فيه ظلم وغرر على أحد الشريكين ذلك يفسد الشركة، بل يكون الربح بينهما جميعا والخسارة عليهما جميعا. نعم. قال رحمه الله كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، أي الظلم والغرار يفسد المساقة والمزارعة. نعم. وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد بن خديج بارك الله رافع بن خديج وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. نعم. العلماء رحمهم الله تعالى، هناك من يجيز المساقاة والمزارعة، وهناك من ينهى عنها، وذلك لأنه ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على صور من صور المساقاة والمزارعة، والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ظلم وغرض، وهو أن يؤاجره على أن يكون له ناحية من الزرع وللآخر ناحية أخرى. فمثلا يقول: لي الشمالي ولك الجزء الجنوبي، فقد يثمر الشمالي ولا يثمر الجنوبي، أو يثمر الجنوبي ولا يثمر الشمالي، فيكون فيه ضرر على أحد الشريكين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فظن من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة والمساقة بشكل مطلق. فهنا رافع بن خديج بين أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان فيه ظلم وغرض، لأن يكون في المساقة على ناحية أو على جداول، فمعنى يقول صاحب الأرض ما كان على الجدول فهو لي، ومعلوم أن الجدول يشرب الذي عليه ماء كثيرا فيكون أطيب من البعيد الذي لا يأتيه إلا ماء قليلا، فيتضرر الذي يسقي الزرع ويستفيد صاحب الأرض. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. أما إذا كان شيئا مشاعا فإن هذا جائز في المساقاة وفي المزارعة، فيقول: تزرع لهذه الأرض وما خرج بيني وبينك بالنصف، أو لي الثلثين ولك الثلث، أو لي الربع ولك الثلاثة أرباع، على حسب ما يتفقان عليه. فإن أخرجت الأرض تقاسموا بحسب ما اتفقوا عليه، وإن لم تخرج الأرض كان الخسارة على الجميع، ذاك خسر عمله وذاك خسر ما دفع من الأرض ذلك الزمن الذي فاته من الاستفادة من أرضه. نعم. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وهذا دليل على جواز المساقاة والمزارعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أرض خيبر في يد اليهود، وصالحهم بعد أن فتح خيبر عليه الصلاة والسلام، قالت اليهود: نحن نعرف الزراعة ونحسن الزراعة، فأبقونا فيها ولكم شطر ما يخرج منها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكان يرسل من يخرص على أهل خيبر الثمرة فيأخذ الشطر، اتفق منهم معهم على الشطر، فالشطر للنبي صلى الله عليه وسلم أي للمسلمين، والشطر الباقي لليهود الذين يقوم بالمساقاة والمزارعة. فدل على أن المساقاة والمزارعة بشيء مشاع معلوم أنه جائز. نعم. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. قال في المساقعة على الشجر بأن يدفعها للعامل، المساقعة على الشجر، الشجر القائم، فيقول اسقي هذا الشجر وقم عليه ولكم نصف ثمرته أو ربع ثمرته أو ثلث ثمرته، فهذا أمر جائز. ولكن لو قال اسق هذا الزرع، هذا الشجر، اسق هذا الشجر ولك الجزء الشمائي منه، لم يجز ذلك أو نجز ذلك، ولكن شيخنا عند كلامكم عن المساقات على الشجر، يعني يقول له اسقي هذا الشجر ولك الجزء الشمالي منه. لأنه أصبح شيء محدد، فقد لا يخرج الشمالي وقد يخرج الشمالي ولا يخرج الجنوبي، فلذلك لا يجوز. لكن مشاع لك لك جزء من الثمرة مشاع، كأن يقول لك ثلثي أو ثلث أو نصف. والمزارعة بأن يدفع له أرضا بيضاء ليزرع فيها شيء من الفواكه التي تحصد لمرة واحدة، أو الخضروات أو الحبوب كالبر والشعير، فهذه أيضا تجوز بجزء مشاع من هذه المزارعة. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به، أي على صاحب الأرض وعلى العامل ما جرت العادة به. فإذا كانت العادة على أن صاحب الأرض عليه الحبوب وعليه الأسمدة تكفل بها صاحب الأرض، وإن كانت العادة أن صاحب الأرض ليس عليه شيء وإنما يتحمل ذلك العامل بأن يأتي بالثمار ويأتي بالأسمدة والمبيدات كان عليه ذلك، هذا إذا لم يشترط في العقد، إذا غفل عنه وإنما سلمه الأرض ولم يكن بينهم هذا الشرط لمن عليه الثمار والأسمدة. أما إذا ذكر الشرط فالمسلمون على شروطهم، أما إذا يذكر هذه الشروط فإنه يعاد بذلك إلى عادة كل أهل بلد. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، أي الشرط الذي لا جهالة فيه، أي أن لو كان الشرط فيه جهالة فإنه لا يجوز، إنما الشرط يكون واضح بين ليس فيه جهالة على صاحب الأرض أو على العامل. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها. الآن السيارات تكون محل الدوام، فلو دفع له سيارة ليعمل عليها واتفق على شيء من الأجر يكون لصاحب السيارة أو للعامل مشاع فإنه يجوز ذلك. فمثلا يقول ما كسبت كل يوم لك النصف وله النصف، لك الثلث وله الثلث. لكن بعض الناس يقول أؤجرك أدفع لك هذه السيارة و تعطيني 100 ريال وما زاد فلك، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا في جهالة. قد ما يدخل صاحب السيارة إلا 100 ريال فيكون عمله قد ذهب هباء، وقد لا يدخل هذه 100 ريال، قد لا يدخل إلا 50 ريالا فيكون قد خسر عمله وجهده وخسر أيضا 50 ريالا. فلا بد أن يكون شيئا مشاعا. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف التوفيق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في حوائجه الخاصة، وبينما كان عليه من كراهة طلب شيء من المخلوقين؟ هناك فرق بين الطلب الشيء الذي هو يستطيع أن يفعله ويستغني بفعله عن الحاجة إلى الناس، وهناك ما من الأمور التي لو النبي صلى الله عليه وسلم قام عليها لضاعت أمور أخرى. فأوقات النبي صلى الله عليه وسلم لا تتسع لهذه الأمور كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بالآذان. فلو انشغل بالآذان لانشغل عن أمور كثيرة مما يخص الأمة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في كل غزوة ولم يوكل القوات المسلمين أيضا لحصل من ذلك ما هو معلوم من ضياع الحقوق الأخرى والواجبات الأخرى. فقد تتعارض هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوكل من أجل ذلك. واضح؟ نعم شيخنا. السؤال الثاني حفظكم الله، يقول صاحبه: هل من وكل شخصا لإخراج زكاة الفطر عنه فتأخر هذا الوكيل وما أخرجها إلا بعد صلاة العيد، فهل تبرأ ذمته لكونه قد أعطاها إياه في وقتها المشروع؟ ما تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، وعليه التوبة وعلى الوكيل التوبة. وإن حصل التفريط من الوكيل يا شيخنا؟ من الذي وكل الوكيل؟ هذا الموكل. ألا لو كان وكل غيره من صاحب الحرص لم يقع هذا التفريط، فوكل شخصا غير مبالي، فهو فرط في توكيل شخص لا يستحق أن يوكل، فهو عليه شيء من المسؤولية. أولى، أليس الإنسان بعض الأحيان يلوم، قد يلوم زوجته ويقول: لماذا أرسلت فلان من أبنائه؟ تعرفون أن فلان لا يهتم، لماذا لم ترسلي فلانا الآخر؟ لأنه حريص. فالإنسان يعرف الشخص الذي يحرص على الأمور والذي لا يبالي، فهو لو وكل شخصا حريصا لما حصل ذلك، فعليه شيء من المسؤولية للتفريط. يا أبي تستأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإن حصل له ذلك عرضا مع أنه عرف بالحرص، هل تبرأ إيش؟ إن حصل للوكيل ذلك عرضا مع أنه معروف بالحصر هل تبرأ ذمة إذا كان من غير تفريط إما لنسيان فإنه لا يؤخذ بذلك لأن الله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان إذا كان عن نسيانا من غير إهمال وتفريط فإنه لا يؤخذ بذلك كما لا يؤخذ الإنسان إذا نام عن الصلاة من غير تفريط أو بدل الأسباب ليقوم للصلاة لكنه لم يقم إنه بذلك لا شيء عليه نحن نتكلم عن الذي يكون مفرطا أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل لماذا فرق المصنف رحمه الله تعالى عند قوله ومن ادعى الرد من الأمناء بين الأمين بجعل والأمين المتبرع مع أن الأمين المتبرع قد يكون مفرطا أو متعديا أو عرضة للسرقة كذلك ولم يطالب بالإتيان ببينة لأن الأغلب أن المتبرع يكون قد فعل ذلك لوجه الله جل وعلا هذا الأغلب أن المتبرع لا يريد إلا الأجر الأخروي وأما الذي بأجر فإنه يريد الأجر الدنيوي فلذلك فرق بينهما أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ما هي الصفات التي ينبغي توفرها في الوكيل القوي الأمين العالم الأمانة والعلم هذا المطلوب ولذلك سماه الشيخ الأمنة قال هو كوقية الأمنة فهو أمين فإن يكون أمينا عالما أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز لمن عنده محل تجاري أن يتفق مع شخص بأن يعطيه 10,000 ريال مثلا على أن يأخذ هذا الشخص المتفق معه 25% من نسبة الأرباح لمدة 2 سنين يعني هو يدفع المال وهذا يتجر به نعم والربح بتوزيع هذه النسبة نعم لمدة 2 سنين 2-3 سنين 4 سنين جائز 1-6 أشهر جائز على ما يتفقان عليه أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل هل مقصود المصنف رحمه الله تعالى بقوله بجزء مشاع معلوم النسبة المئوية نعم النسبة المئوية تتفقان على النسبة من الربح أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب الشركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود أنا ثالث الشريكين ذكر صاحب الحاشية أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد ضعفه فهل يصح إيراد أحاديث وبناء الأحكام عليها إذا لم تكن صحيحة؟ هنا الحديث ليس فيه حكم إنما فيه أن الشركاء إذا بينوا ووضحوا وصدقوا أن الله يكون معهم وأنهم إذا كتموا وغشوا أن الله يتخلى عنهم ويكرم إلى أنفسهم فيه الحث على أن يوضح الشركاء ولا يغش بعضهم بعضا فهي من الأمور التي مندوب إليها وإن لم يأتي الحديث بهذا فالمطلوب من الشركاء أن يكونوا في تعاملهم صادقين منصفين، لا ظلم بينهم ولا تعدي. هذا مفهوم أصلا بالعقول قبل أن يأتي الشرع، فالشرع وضح ذلك وبينه. فهنا إيراد الحديث من هذا الباب. ثم لو الحديث ضعفه الألباني فغيره من العلماء يصححه، فالتصحيح والتضعيف أمر نسبي، فقد يكون هذا الحديث صحيح عند فلان ضعيف عند فلان، والحديث الفلاني ضعيف عند فلان وصحيح عند فلان. فليس الأحاديث مجمع علماء المسلمين على أن هذا صحيح وهذا ضعيف، ولو ذلك كذلك لما يعني كان للألباني أن يحكم على هذه الأحاديث بالصحة والضعف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يتاجر بمال صديقه الذي استودعه عنده من غير إذنه؟ يتجر به لمصلحة شريكه ولا لمصلحة صاحبه أو لمصلحته؟ لمصلحته الشخصية. لا يجوز له ذلك، هذا من تضييع الأمانة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: دخلت مع الإمام وشككت هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، فماذا أفعل؟ بارك الله فيك. والله أنا أعتقد أن الإنسان ما يقف في الصف وينسى تكبيرة الإحرام، ولكن هذا أظن أنه من الشيطان يريد أن يفسد على صاحب السؤال صلاته ويشككه فيها، فهو إن استرسل مع ذلك تلاعب به الشيطان. وأعتقد أن الشخص الذي سأل هذا السؤال قد يجد ذلك، أنه قد يشك في الطهارة، قد يشك في الصلاة، قد يشك في ذلك. فأنا أقول له وأنصحه أن لا يلتفت لذلك إذا كان يريد أن يسلم له دينه، أن لا يلتفت لذلك، وأن لا يستسلم لهذه الوسوسة، فإنه إن استسلم لها وجرى معها سوف تتعاظم، ويبدأ الشيطان يوسوس له في كثير من الأمور. فرأينا من يجلس الساعات في دورة المياه يتوضأ الساعات، الناس يتوضأون في دقيقتين ثلاث دقائق، وهذا يأخذ له ساعتين ثلاث ساعات، وإذا خرج بعد ساعتين ثلاث ساعات قال أنا لم أتوضأ، رجع مرة أخرى. فالإنسان لا يجري مع هذه الوساوس. أن رجل يأتي إلى المسجد ويقف في الصف ثم بعد ذلك يقول ألم أكبر تكبيرة الإحرام؟ نعم، هذه لو حصلت مرة فنقول عليه أن يستأنف التكبيرة ويكمل، يأتي بالتكبيرة ويكمل صلاته، يكبر ويستأنف الصلاة، ما يبني على ما مضى بل يستأنفها. أحسن الله. مرة من المرات تذكر هذه القصة، أتاني ضيوف فلما قام أحدهم ليتوضأ أو قاموا الاثنين ليتوضأوا، فإذا أحدهم يتوضأ وإذا صاحبه واقف بجواره ويقول لا خلاص غسلت وجهك، ثم لما غسل يده اليمنى قال خلاص غسلت يدك اليمنى، ثم اليسرى ثم أقدامك كذلك. فلما رجع علي قلت ما لك تقول لصاحبك كذا؟ قال لو لم أقف عنده وأقول له ذلك لذهبنا إلى المسجد وصلينا وعدنا وهو ما زال يتوضأ. هذه أمامي في منزلي، الله العافية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: امرأة تزوجت بعقد شرعي، لكنها قبل الدخول ظهر أن اتضح أن زوجها لص، وتم القبض عليه بكونه يسرق الأحذية من المسجد، وحكم عليه وانقطع الاتصال به، فهل تزال زوجته شرعا؟ عقد القران عقد العقد الشرعي فقط، هي خلاص زوجة. إذا تريد تطلب الخلع منه تخالعه. نعم، لكن لكن ايش؟ يعني هو في السجن. ايوه، حتى لو كان في السجن تخالعه في السجن، لان مخالعته في السجن ادعى لان يخالعها القاضي، لان هذا من المسوغات الشرعيه التي تدعو القاضي الى الخلع. تقول انا هذا زوجي سارق وصاحب سجون وانا لا ارتضيه زوجا. هذه من الامور الشرعيه السائغه التي يجوز المراه ان تطلب من خلال الخلع من الزوج. القاضي يدعوه او يامره ان يوكل عنه وكيلا ليحضر مع الزوجة ليحكم في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه معاملة يرغب أحد إخواننا في سؤالكم عنها. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. ومن يقول؟ أبو عبد الله المغري القدادي. حياك الله يا ابو عبد الله. حفظك الله يا شيخنا بارك الله فيكم. عندنا في القريه شيخنا معامله. نعم. حينما تنبت مثلا ثمره البطاطس او اي ثمره اخرى تنبت تحت الارض، يقوم المشتري بشرائها وهي تحت الارض، فهل هذا البيع جائز شيخنا، مع علما ان المشتري يقوم ببعض تفتيشات في الحقل بخبره اكتسبها عبر الزمن ليقيم هذا المنتوج؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الأمور هذه التي تكون تحت الأرض من الثمار ولا ترى، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ كثيرا من العلماء يرى أنه لا يجوز بيعها، ولكن هناك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان بالظاهر منها يستدل به على باطنها أنه يجوز بيعها إذا بدأ صلاحها، ويستدل صاحب الخبرة كما تقول من خلال الأرض ومن خلال الزرع الظاهر منها، كالجزر مثلا يعرف، أو البطاطس يعرف من الثمرة من أوراقها الظاهرة فوق الأرض الثمرة ماذا تكون. فإذا كان كذلك فالشيخ الإسلام يجيز ذلك. بعد ذلك يقول إن شاء الله أنه جائز إذا كان المشتري صاحب خبرة ويستدل بالأوراق الظاهرة من النبتة ما تكون عليه النبتة في داخل الأرض. نعم. أريد استفسار حول السؤال السابق حول المرأة التي تزوجت بعقد شرعي. فهي الآن يعني الاتصال بهذا الشخص منقطع، لا يدرى هل هو في السجن أو هو يعني في مكان من الأماكن، لا تدري إن كان بالسجن أو أطلق السراح. وعلما أن المحاكم عندنا شيخنا لا يعني لا يعتدون بالعقد الشرعي، هم فقط يعني يعتمدون بالعقد الوضعي إن كانت ورقة ايش؟ يعني يعتدون بالعقد بعقد يعني المدني. مش العقد المدني كيف هو العقد المدني؟ انا ما اعرف. ورقه يعني تعطى من القاضي بان هذا الشخص. طيب المرأة. يعني توثيق العقد. وهو تزوجها كيف؟ تزوجها شرعا بحضور ولي امرها، وقال ولي امرها زوجتك فلانه، وقال هو قبيل الزواج، هكذا فقط. اي لا، هنا العقد وقع. العقد وقع و انتم عندكم المحكمه كذا وكذا، حاولوا تتصلوا بالرجل وتطلبوا منه ان يطلق. لم يمكن شيخنا الاتصال بهذا الشخص. ما اعتقد ان ما يمكن اتصال به. الا يعرفون اهله؟ زوجوه شخصا لا يعرفون اسمه ولا يعرفون اهله. يعرفون اهلا. طيب اهله يذهبون الى اهله واهله يتصلون به. وان ابى؟ لا يمكن، اهله لا يعرفون اين هو. وان ابى شيخنا الطلاق؟ ان ابى الطلاق يرفعون امرا للمحكمه وياتون بالشهود انه متزوج لها بعقد بينه وبينها على انه يوثق بعد ذلك. زوجه الاب على انه يوثق بعد ذلك، ونحن الان نطالب بان يطلق. شيخنا. ما يقول شيخنا سؤال أكبر. سؤال آخر. نعم. شخص اكترى محل تجاري فقام برهنه لصديقه مقابل قيمة مال على أن يرجع له هذا المال حينما يرجع له المحل، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يجوز أن يستخدم هذا الشخص هذا المال في معاملته الخاصة؟ رهن له المحل؟ نعم، كأن مثلا شخص عنده محل، فجاءه صديق قال لو أعطني المحل لأشتغل به على أن أعطيك قيمة من المال. الصورة من جديد، هو استأجر محل. نعم، استأجر محل ثم أجره على آخر. ليس تأجير، وإنما بقيمة مال لمدة معينة، مثلا لثلاث سنوات، على أن يعطيه 10,000 ريال. وحينما يرجع له المحل يرجع له الآخر المال. يعني ما فهمت الصورة. لم أفهم الصورة. قام برهن محله التجاري. رهن محل الذي استأجره، رهنه. نعم. لا يجوز رهن ما لا يباع وهو لا يملك بيعه. الرهن لابد المرهون أن يكون ملكا للراهن، فهو رهن شيئا لا يملكه، فلا يجوز هذا الرهن. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم. مرحبا ومساء الخير.